الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. تصحح هذا الحديث. اي نعم. لانني اعلم ان هذا الحكم هكذا منك. اي نعم. كانه هو يضعف هذا الشيء بدون كلام. اي نعم. فانت رديت عليه. اي. انه هذا الرجل يضعف هذا الحديث اتباعا لهوى في نفسه. والله انا ما قرات لكن انا سمعت منه يعني. نعم. معلش معلش بس. انسحب يعني. لا انا ما قرات لك سمعت منه. نعم. بس بدنا نشوف شو الفائده من السؤال. الفائده انك انت كيف تحكم على هذا الرجل بأنه اتباع لهوى في نفسه أو كذا، أو حكم على نيته أو إيه هو هكذا يقول أو في عطف أو يعني أو كونه ينصر مذهبه عصبا لمذهبه. إذا مو أكيد أنه بيتبع هواه. مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس، لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. لا أنا بقول إما هذه وإما هذه في مختلفة. جميل جدا. فحكمت هنا على نيته. معليش اسمع، إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباعا لمذهبه، بتقلي شو عرفك؟ بقول لك شو عرفك هيك أكيد يعني. هو الأدلة العلمية أكيد كويس. يعني هذا معنى هذا أنك أنت ما بتقول عن إنسان بحياتك أنه هذا ينتصر لمذهبه. أنا بقول بص جيدا ها بس بس, بس بدك تفهم مني. إيه؟ انا كان سؤالي انه انت بحياتك ما بتقول ممكن إيه؟ كيف بتقول؟ بقول ان كان ظهر منه ذلك او انا وانا شو بساوي؟ ما ظهر منه ذلك. انا اقول لك امر كما قال لي. شو بتستفيد من السؤال؟ بستفيد انه هو جاي من الدنيا ومتقدها على هذه المساله. نعم بيحكي فيها كثير. الثاني هذا شو نساوي له؟ متى ذاك الاولاني؟ شو نساوي له؟ نجيب له كمام يعني؟ لا فاذا شو نساوي له؟ لكن فكري انا انه هو بيدعي انك انت يا اخي مطلع على نيته. لك ايه لك هذا حديث صحيح ولا قوة الا بالله. دون ما انك لك اخي بيدعي كل الناس هيك بيقولوا. فانت شو بتجاوب اذا قلت عن انسان انه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول انت شققت عن قلبه؟ شو بتقول عنه؟ انا بقول ظهر منه إيه؟ ما يدل على هذه النية. إيه وانا ما بيطلع بيدي اقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. انت اقدر على هذا الصوت. اذا شو معنى السؤال هذا كله؟ ما هو بدي ردك عرضتك مشان اقول له تعال. مش هيك معنى قصده. لك انا اعطيتك الرد من ثمك يا مسكين. ظهر منه يعني ذلك. الله يهديك. الله يهديك. شو الله يهديك يا مسكين. لانه لو انت هلك الشيخ بده يقول لك لو قلت له شمس تطلع شو بده اذا لك ما بتعرف له بالعلم كيف الله يهديك. خليها بيني وبينك. يعني الشيخ الان لو اراد انت لو قلت الشمس تطلع من المشرق هو عنده مقدره انه يقول لك المغرب مثلك مش على كيفه. منك ما بعرف. لا والله منك لانه انت ما عم يعني انت ما عم سؤالك مش واضح مش مباشر. مش مباشر. وانتهى. ليش جرح في هالإنسان هذا وبهدره وعذره وحط من قيمته في نيته إنه وفي علمه كذا؟ فليش مثلا هيك بدك؟ هو عم يقول من ساعة إنه ما بنحكم إنه هذا عمله نفاق أو نخليها لرب العالمين. ليش ما خليتها لرب العالمين؟ تمام هيك يعني. هو بارك الله فيك. هذا هو سؤالي. مو أول تبريك هي جزاك الله خير. أيوه ليش ما أوكلتها إلى الله سبحانه والعالمين ونحن واجبنا نقول هذا حديث صحيح. عجبك يا أخي من فمك أذينك. تفضل. مو أخذنا جواب. وين؟ شو ما شعر؟ كل الناس فهموا أنه أخذت الجواب. قلت لك أنا بقول مثل حكايتك ظهر منهم. هي ها وللحقيقة العلمية هو يدرسها. أيوة طالما أنه جانب الضرر والدليل عكس